تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. مشاهدي الأعزاء، أرحب بكم في حلقة متجددة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية، ولا يزال الكلام موصولا بأصل أداء الأمانات وبقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكنا نتحدث عن أهمية البطانة في الحكم وأهميتها بالنسبة للحاكم، ولماذا سميت بطانة ولماذا كانت بهذه الأهمية. ونبدأ حلقة هذا اليوم بقول الله تعالى في الآية الكريمة: لا يالونكم خبالا، أي البطانة حين تكون من دونكم أي من غيركم، والغير هنا المقصود به من هم على ملة غير ملتكم، ومن هم على دين غير دينكم، ومن يتصفون بالصفات التي سوف تذكر في الآية ولو كانوا على دينكم ولو كانوا على ملتكم. لأن العادة والأصل أن المغايرة في الدين أنها تقود إلى ضعف العلاقة وإلى قيام ما يمكن أن يكون أقرب إلى الخيانة منه إلى الأمانة. نحن سمعنا كيف أن ديننا ينهانا عن ذلك: ادي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. ولكن أديان أخرى ومذاهب أخرى وتوجهات أخرى تستحل الخيانة مع من لم يكن على دينها. ولذلك نطالع في التلمود الكتاب المقدس عند اليهود أنه ينهى عن معاملات مع اليهودي ويجيزها مع غير اليهودي، ويعتقد اليهود أنه لا بأس عليهم أن يظلموا غيرهم أو أن يعاملوهم بمعاملات هي في الأصل منهي عنها في دينهم، ولا يجوز لهم أن يعاملوا غيرهم بها، ولذلك أكل الربا في دينهم حرام لكن لا بأس به مع غير اليهودي. ويعني أنواع من الظلم هي عندهم حرام لكن مع غير اليهودي لا بأس بها، وحاخاماتهم يفتون بذلك ولا يتحرجون، فهذا موجود في أديان أخرى وديننا ينهى عنه. ولهذا كان الأصل هو المنع من أن يتخذ المسلم عموما والحاكم بشكل خاص البطانة، أي أن يجعل المقربين منه والمحيطين به وأصحاب سره الذين يأتمنهم على أسراره وعلى أسرار الدولة وعلى أسرار الحكم أن يكونوا من غيرنا. فهؤلاء في العادة لهم صفات، وهذه الصفات سواء كانت منهم أو حتى ممن هم على دينه فإنها صفات تجعل صاحبها ينبغي أن يبتعد عن أن يبعد وأن يقصى من أن يكون من البطانة ومن يكون من المقربين. هذه الصفات هي أنهم لا يالونكم خبالا، يعني الإلو هو التقصير والضعف، والخبال في الأصل هو الفساد الذي يمكن أن يطرأ على الإنسان أو على الحيوان كمرض ونحو ذلك. والمقصود من الآية الكريمة أن هؤلاء لا يألون جهدا، لا يقصرون في بذل الجهد من أجل الإفساد. هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة ويكونون معروفين بالسعي في الفساد والإفساد، هؤلاء ينبغي أن يقصوا وأن يبعدوا. ومن أداء الأمانة في الحكم عدم توليتهم، لا سيما في مثل هذا المنصب الذي يكون صاحبه قريبا جدا من الحاكم، كيفما سميناه في الممارسة السياسية، يعني هو في الاصطلاح الشرعي بطانة، لكن في الممارسة السياسية قد يكون له اسم آخر، وزير مثلا، مستشار مثلا، المهم يكون من المقربين من الحاكم. فالذي يعرف بأنه يأمر بالفساد ويسعى بالإفساد فإنه لا ينبغي أن يولى، ويعني من أداء الأمانة لا يولى. أيضا قوله تعالى ودوا ما عنتم، أي ما فيه عانتكم، ما فيه مشقتكم. من المنطلق العقدي من النظر إلى المسلمين في كيانهم الذي يتأسس على أسس ومبادئ وقيم على رأسها الإيمان والتوحيد، وأنهم مجتمعون على هذا الأصل، فمن يعاديهم في ذلك فإنه يحب عنتهم ويحب مشقتهم، وهذا الأمر له تجليات في عالم السياسة كثيرة وكثيرة جدا. ونحن نرى كيف أن من يعادي أمة الإسلام يسعى في عنتها ويسعى في مشقتها، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى ضرب الأمثال، ونحن نتحدث في واقع يموج ويضطرب بالأمثلة والنماذج، وكيف أن المسلمين مستضعفين في أماكن عدة ويعانون المعاناة الشديدة، واقع إخواننا في سوريا، واقع إخواننا في بورما، واقع إخواننا في فلسطين، واقع يعني المسلمين مستضعفين في أماكن كثيرة، دول كثيرة من الدول القوية عندها الإمكانيات المادية والعسكرية وبإمكانها أن تدفع الظلم والعدوان عنهم، ولكن لا تفعل، وتفعل ذلك حين تكون لها المصلحة في هذا، فهذه قرينة، بل هذا دليل وحجة على أنهم فعلا يودون ما فيه عانة الأمة ومشقة الأمة وضعف الأمة وانكسار الأمة، وعلى الساسة في بلاد المسلمين على مختلف درجاتهم أن يكونوا على وعي كامل بذلك، وأن تبنى سياستهم على هذا الوعي، وأنه ليس عندنا يعني ما يظهر من المجاملات ومن الكلام الجميل المعسول ومن إظهار أنهم يريدون لنا الخير ويريدون لنا التقدم ويريدون لنا الازدهار، هذا كله مما ينبغي أن نحذر ونحن نمارس السياسة ونمارس الحكم، أن نحذر من أن نثق بذلك وأن نجعل لهم يعني الولايات وما يشبهها من أنواع التمكين لهم، فإنهم في الحقيقة ودوا ما فيه عانتنا وما فيه مشقتنا، والبغضاء تظهر في لحن قولهم ولكن ما تخفي صدورهم أكبر، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: وإن من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه كل من تولى حكما أو مسؤولية أن يرسخ في قلبه الثقة بكلام ربه، وأن يعلم أنه كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا أصل عقدي مقدم على كل الاعتبارات السياسية. هذا أمر مهم جدا، ونواصل الحديث بحول الله بعد الفاصل، يبقوا معنا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل بعد هذا الفاصل، وكان حديثنا عن البطانة وعن ضرورة التوخي والتوقي والحذر والحرص على الانتقاء السليم لمن يكونون يعني محيطين بالحاكم، مقربين منه، مطلعين على أسراره، أسراره وأسرار الحكم وأسرار الدولة. وقلنا بأن من يتصف بهذه الصفات وهي العداوة للإسلام والمسلمين وتطلب العنة والمشقة لهم وحب الفساد والسعي بالإفساد، من هذه صفاته فلا ينبغي أبدا أن يكون في هذا المقام، ومن أداء الأمانة إبعاده عنه. هذا الأصل المهم في السلوك السياسي الشرعي له آفات في التطبيقات السياسية أو في ممارسة الحكم المعاصرة، كما هو حال كثير من الدول وحال كثير من الأنظمة. على رأس هذه الآفات التدخل الأجنبي. الجميع يعلم أن من الظلم الذي لحق أمة الإسلام ولحق المسلمين ولحق الدول الإسلامية هو التدخل الأجنبي العسكري والاحتلال الغاشم الذي يسمى استعمارا، والذي لم تكد تسلم منه دولة من دول الإسلام. هذا التدخل في الحقيقة وإن كان قد آل إلى خروج المستعمر بآلياته العسكرية، فإنه ينبغي أن نتفق على أن هذا الخروج خروج نسبي، والخروج بالجحافل العسكرية لا يعني الخروج سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وحتى عسكريا في بعض الدول، بل الحضور الأجنبي قوي جدا في هذه الدول. والحق أن أكثر هذه الدول لم تستكمل بعدها أو لم تستكمل بعده يعني استقلالها عن هذا التدخل. ومن تجليات هذا الأمر أن بعض الدول الإسلامية لا يزال المحتل القديم يتدخل فيما يتعلق بإسناد الولايات والوظائف، يتدخل بالضغط السياسي، يتدخل بالضغط الاقتصادي، يتدخل من أجل أن يولى من يريدهم في مناصب معينة وفي وظائف معينة. وهذا الأمر كان طليعة للاحتلال، ونحن نعلم أن من طلائع الاحتلال ومما كان يفرض من شروط على المسلمين في كثير من الدول، إن لم أقل في كل الدول، أن تكون هناك امتيازات لرعايا الدولة المحتلة، فتفرض الدولة المحتلة على الدولة المستضعفة أن يكون لرعاياها امتيازات في تولي المناصب والوظائف الكبرى ونحو ذلك، هذا قبل الاحتلال. وترسخ هذا الأمر إبان الاحتلال، واستمر هذا الأمر بعد الاحتلال. فكان هذا من أهم ما يتهدد أداء هذه الأمانة، أيضا مما يعني يواجهها ويهددها المحسوبية، وإسناد الوظائف والولايات والمهام بناء على القرابة وعلى المودة وعلى الأسرة والعلاقة الأسرية، وهذا قريب له من جهة كذا وهذا قريب له من جهة كذا. ويذكر عن عمر رضي الله عنه قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. فالذي يولي بناء على القرابة وبناء على الأسرة، وهذا يعني خال وهذا ابن خال وهذا عم وهذا ابن عم، لا شك أنه أخل بالأمانة ووقع في الخيانة. فالمرجع إذا كان للكفاءة وكان لتحقيق شروط معينة فينبغي أن تفرض وأن تلتزم، ولو لم تكن في صالح قريبك ولو لم تكن في صالح ولدك أو غير ذلك. وأيضا ما يقابل هذا من إقصاء المستحق بناء على بغضه أو كراهيته أو موقف منه، هذا أيضا يقابل الآخر وهو أيضا من الخيانة. فمن كان مستحقا لولاية ومن كان مستحقا لوظيفة فإنه ينبغي أن يعني يقدم لها ولو كنت لا توافقه في الرأي، ولو كانت بينك وبينه حزز. لا ينبغي أن توظف سلطتك وأن توظف منصبك من أجل الإخلال بهذه الأمانة، وهذا كثير وكثير جدا كما هو معروف. أيضا من أخطر ما يتهدد هذه الأمانة هو الرشوة، وهي داء فتاك حين يستشري في المجتمع ويستشري في القائمين على المسؤوليات وعلى الولايات، فإنه يكون داء فتاكا، وإنه من أعظم أسباب الإخلال بهذا الأصل المهم في ممارسة الحكم وفي نظام الحكم. وده في الحقيقة معاناة الدول الإسلامية، معاناة المجتمعات عموما منه، معاناة كبيرة وكبيرة جدا. والملاحظ أن كثير من هذه الدول وكثير من يعني السياسات تواجه هذا الخطر وهذا الداء من خلال رؤية قاصرة وناقصة، وهي الرؤية التي تقوم على المعالجة الإدارية ويعني مجرد التوعية العامة ومحاولة يعني الرفع من وعي المواطن كما يقولون. وهذا خطأ كبير جدا، وعلينا أن نعلم أن هذا الداء وغيره من الأدواء التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية لا حل لها إلا بترسيخ وجود وقيام تدين في النفوس وفي المجتمعات. ومن ذلك الرشوة، يستحيل أن تعالج ظاهرة الرشوة وأن يستأصل داء الرشوة بما يجعله يعني ضعيفة الوجود في المجتمع ما لم يكن ذلك من منطلق شرعي ومن منطلق ديني يرسخ سلوك يعني البعد عن الرشوة بالنصوص الشرعية وبالعقيدة الراسخة القائمة على الأمر والنهي، كما أشرنا يعني في الحلقات الأولى من أن يعني نظام الحكم الإسلامي يعني يقوم بالأساس على مراعاة الآخرة، وأن هذا هو الجوهر الذي يميز السياسة الشرعية عن غيرها. فهذه الظاهرة وهذا الداء وغيره من الأدواء مما يعني يخل بهذا الأصل لابد من يعني تكييف شرعي في التعامل معه، ولا بد أن تراعي السياسات ذلك خلافا لما نراه في كثير من البلاد الإسلامية مع الأسف. وقت الحصة قد وصل إلى منتهاه، ولذلك نقف على أمل أن نواصل في لقاء قادم إن شاء الله. إلى أن ألقاكم فيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لانفصام أو اختلاف، فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبسعادة دربكم.